ويكون ذلك على حساب الجوانب الاخرى التي هي الاجزاء الثقيله في الاسلام ودين الله. ثم ياتي دور الموضوع الثالث، واتجوز النساء، قال ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتجوز النساء. موضوع الزواج ايها الاخوه هو ما يشك احدنا انه جزء لا يتجزا من المتعه الغريزيه الحيوانيه التي طالما تكلمنا عنها وحللناها. عندما نقول الانسان مكون من ثلاثه عناصر، الجسم والغريزه الحيوانيه والروح، الا قضيه الجن، العلاقه بين الرجل والمراه من ثمرات الغريزه في الواقع وليس من ثمرات الروح، صح؟ ومع ذلك هل هذا امرا طبيعيا واصيلا فطريا في كيان الانسان ام لا؟ هو اصيل. طيب، والاسلام فيما وصفه الله وفيما وصفه رسول الله دين الفطرة ام لا؟ دين الفطرة. ما معنى انه دين الفطرة؟ اي ان الاسلام في عقائده الفطرية وفي تطبيقاته السلوكية لو صغر بصورة سيل ولو صورنا الكيان الانساني نفسا وروحا وغرائز في صورة شرق لما وجدت صيدا يأتي على قدر هذا الكائن مثل الإسلام. فالإسلام في عقائده وفي تطبيقاته السلوكية كصيد جاء على قدر دقيق دقيق لهذا الكيان الإنساني الذي هو جسد وغرائز وروح. هذا معنى قولنا الاسلام دين الفطره. فان باري عز وجل اقام الانسان على غريزه الطعام والشرب، ولما اقامه على هذه الغريزه ادار روح الكون كله ليكون خادما لفمه. انظر، امر الله قطر السماء ونبات الارض وذروع الانعام ولحوم الانعام ان تجتمع كلها فتكون خادما لرعايه سلف، لان حاجتك الى الطعام حاجه غريزيه اسيره. ثم انه شرع لك من الاوامر والوصايا ما يقتل لك تقديم هذا الطعام صائغا، ومن ايسر طريق ومن اكرم سبيل. لما كانت هذه العلاقه ما بين الرجل والمراه ايضا شعورا اساسيا فطريا، والاسلام دين الفطره، فقد كان مقتضى حكمه الله عز وجل ان يكون الاسلام امرا برعايه هذه الغريزه، أن يكون الإسلام داعيا إلى إشباع هذه الغريزة، مخططا لأفضل طريق لرسم وصول كل من الرجل والمرأة إلى المبتغى بشكل سليم من المغبات والنتائج الضعفة. هكذا كان المبتغى. ولذلك الزهد الذي امر الله عز وجل به لا يتمثل في ان يفطم الانسان نفسه من رغبة من الرغبات الغريزية السليمة، ولكن الزهد يتمثل في ان يضبط نفسه بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء لا معنى لان يزهد الانسان في الزواج، يعني أن يقول واحد مثل قال واحد من هذه الثلاث المستحاضين أما أنا فلا أتزوج النساء،